أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحديث الشريف، ليلة السنة النبوية، ليلة الحكمة المحمدية. بالأمس كنا مع القرآن الكريم، والليلة مع سنة النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فما هي الآيات الكريمة التي درسناها البارحة؟ ومن أية سورة؟ إنها من سورة الإسراء، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعرفتم أن قضى هنا بمعنى أمر، أوصى، عهد، ألزم. والمأمورون نحن، الموصون نحن، إذ ما منا إلا وله أب وأم. إذن أمرنا أولا بأن لا نعبد إلا إياه، إذ أول حق من حقوق الكائنات هو حق الله عز وجل. مقابل ماذا؟ مقابل أن خلقنا ورزقنا وخلق كل شيء من أجلنا. ثاني حق هو حق الوالدين، وهو الإحسان إليهما، ويتمثل فيما علمتم: أولا كف الأذى عنهما، ثانيا إيصال الخير إليهما، ثالثا طاعتهما في المعروف. ومن الجائز أن يبلغ سن الكبار عندك واحد منهما أو يكبرا معا عندك، فأنت مطالب بما أمرك الله به. أولهما احذر أن تقولهما أف أو كلمة نابئة تؤذيهم مطلق كلمة، واخفض لهما جناح الذل، إياك أن تتراعى للناس أنك أعلى منهما أو مستواك أرفع، وإن كنت تحمل مليون دكتورة فلا بد وأن تتطامن وأن تخضع وأن تذل لهما. وإلا ما معنى خفض جناح الذل لهما؟ إذا كنت أطول من أبيك ومشيت معه تطامن حتى لا يظهر أنك أطول منه. أما الدعاء ففي كل صلاة. وإياك أن تجاري السفهاء الذين يتخذون لأبويهم صورا تماثيل ويقولون من أجل الذكرى، ويمضي عليه الأسبوع لا يقول اللهم اغفر لأبوي وارحمهما، بل يمضي عليه الشهر بل العام ما يقول رب اغفر لوالدي وارحمهما، وقد علق صورهما في المنزل. هذا منهج الملاحدة والمشركين والكافرين. أما أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولا لا يضعون صور في بيوتهم لا لآبائهم ولا لأمهاتهم أبدا. ثانيا لو وضعوا صورة تغني هذه الصورة، ماذا تجدي؟ ماذا تنفع؟ الذي ينفع الابن والأب هو الدعاء. إذا قلت رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما عبدت الله بأعظم عبادة. الدعاء هو العبادة. وجلبت لأبويك المغفرة والرحمة بمجرد دعاء، لا أنفقت مالا ولا جهدا. أما صورة معلقة للذكرى ويمر عليه صباح مساء لا يقول اللهم اغفر وارحم. إذن والآن مع الحديث، وهو من وحي الآية، منها لا فرق بين الآية والحديث إلا أن الحديث يشرح ويفسر معنى الآية، وإلى الكل من مشكات واحدة. روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصاحب الجليل الهذلي قال: أي عبد الله، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نسأل أهل العلم، ما منا رجل ولا امرأة إلا ومفروض عليه أن يسأل أهل العلم حتى يعلم. وقد حفظتم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا عبد الله بن مسعود يسأل أعلم العلماء، يسأل من نزل عليه الذكر وأمر ببيانه وتفسيره، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ قلت: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فهل نحن نريد أن نعرف أحب العمل إلى الله من أجل أن نقدمه حتى نحصل على المرتبة العالية والدرجة فيها؟ توجد هذه الروح وإلا لا؟ ينبغي أن توجد. عبد الله يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله لمجرد يعرفها فقط؟ لا والله، بل من أجل أن يفعلها، أن يعملها تقربا إلى الله وتزلفا إليه، من أجل أن يظفى بحب الله له وإنعامه وإكرامه إليه. إذن قلت: أي العمل أحب إلى الله؟ فأجابني قال: الصلاة على وقتها. والله العظيم إن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، بأن تؤدي في أول وقت، هذا من أحب الأعمال إلى الله. فإذا أردت أن تتملق إلى الله يا بني وتتزلف إليه وتتقرب حتى تقرب ويرفع من شأنك، حافظ على الصلوات في أوقاتها بكل جد واجتهاد وإخلاص. لما هذه العجلة، هذه السرعة؟ الآن أذن المؤذن، أسكت يا عم، أنا أريد أن يرضى عني ربي، أريد أن يحبني مولاي، أنا علمت أنه يحب الصلاة على أول وقت، فلهذا أنا لا تلومونني، ما إن أسمع النداء حتى أفر من بين أيديكم إلى المسجد. فيه من يلومه: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ هل هناك عمل آخر أيضا من أحب الأعمال إلى الله؟ قال: بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين، قلت ثم أي عمل أحب إلى الله أيضا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله كم عمل؟ هذه ثلاثة. ولو سأله لبين له، فمحاب الله ليست محصورة في هذه الثلاثة، فإن لله محاب لا يحصيها إلا هو، لكن اسأل تعطى، تعلم تعلم. عرفنا هذه الثلاثة الحمد لله، نفوز بواسطتها بالسبق ونصبح المقدمين الأولين السابقين بين إخواننا أهل المدينة. ومرة ثانية، من الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود الهذلي. ماذا قال في السؤال؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أجاب الرسول وإلا لا؟ ماذا قال؟ الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، لا تؤخرها، لا تقدمها، ضعها على السرج، ضعها على السرج واجلس، لا تقدم ولا تؤخر، لأنه لو ما قال الصلاة على وقتها ممكن الآن يصلي الصبح المقبلة مسارعة، لا، على وقتها، لا تقديم ولا تأخير. ثم قال ثم أي بما أجاب الرسول؟ بر الوالدين. بر الوالدين. قال ثم قلت ثم أي؟ ماذا قال؟ الجهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين والصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله والله العظيم. لو قيل لنا اذكروا لنا بعض ما علمتم من الأعمال التي أحب الأعمال إلى الله، ماذا نقول؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. فهل مثل هذه تنسى؟ ما نعيد الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أتعرفون معنى بر الوالدين؟ البار بوالديه ضد العاق لوالديه، والبر للوالدين يتمثل في ثلاثة: الأول كف الأذى عنهما، الثاني إيصال الخير إليهما، ثالثا طاعتهما في المعروف. طاعتهما في المعروف لا في المنكر. إذن الجهاد في سبيل الله بذل الجهد والطاقة البدنية والعقلية والمالية والقتالية من أجل أن يعبد الله وحده، من أجل أن تدخل البشرية في رحمته، من أجل أن يرفع الظلم والأذى على عباده. الجهاد في سبيل الله هذه ثلاثة أعمال والله لمن أحب الأعمال إلى الله. الأول إقام الصلاة، الصلاة على وقتها. الثاني بر الوالدين. الثالث الجهاد، الجهاد في سبيل الله. إن أمر إمام المؤمنين المسلمين بالجهاد بسم الله، فإن عين أشخاصا تعين عليهم، فإن قال التعبئة العامة النفير تعين على كل واحد، لم يخرج إلا المرأة والضعيف والمريض والعاجز. وإذا قال الجهاد ولم يحدد تسابقوا وكونوا السابقين. قبل أن يأمر إمام المسلمين يبقى الجهاد أولا بالمحافظة على مالك، لا تسرف فيه، لا تنفق في معاصي الله، لا تهمله وتضيعه، حافظ عليه لأنه أمانة عندك. يوم ما يدعو داعي الجهاد أدفع المال، لا تقول ما عندنا. ثانيا بدنك، لا تدخل الضرر على جسمك أبدا، لا بالإسراف الأكل والشرب والجماع، ولا في إنهاكه بقوة العمل ومواصلته، ولا ولا ولا. احفظ هذا البدن صالحا للجهاد لأنك بعته لله. إذا قال إمام المسلمين حي على الجهاد تقدم، لا تقول آه مريض، لما مرضت؟ آه أنا أعور، لما تسببت في العور؟ آه أنا أعرج، لمن عرجت؟ ضيعت حق الله. وأنت حينئذ مسجل في ديوان المجاهدين. واقرأوا لذلك وسيأتيكم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أبشروا أيها المجاهدون، أين هم؟ قلوا نحن ولا فخر، بشرط أنكم صدقتم الله تعالى. الله اشترى منا أموالنا وأنفسنا، وكتب ذلك في ثلاثة كتب، عرفتم؟ ما هو في صك واحد. اشترى منا النفس والمال، فاحفظ المال، لا تبدده، لا تفسده، لا تضيعه من أجل الله، واحفظ نفسك، لا تهملها، لا تحطمها، لا تصيبها بالنكبات فتضعف عن الجهاد، وابقى مستعدا ولو 50 عاما حتى ينادي منادي الجهاد أن حي على الجهاد، ثم تقدم. لا تقول آه أنا مريض، أو آه ما عندنا مال ننفقه، أين المال؟ أرأيتم حال المسلمين وإلا لا؟ هل توجد هذه الحال في البشر؟ أمة الإسلام كلها مجاهدة، كلها تحافظ على أبدانها للجهاد، تحافظ على أموالها للجهاد، لأن الله عز وجل أعطاها النفس والمال ثم اشتراها منهم بأن يدخلهم الجنة. هو الذي أعطى البضاعة وأعطى النقود، سبحانك اللهم وبحمدك. هو الذي أعطانا النفس والمال وإلا لا؟ وقال تبيع وإلا لا؟ قلنا نبيع، والله ما نقيل ولا نطلب إقالة أبدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فإن في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، أبي وإلى أمي، لا يوجد من هو أوفى بعهده من الله، لأنه قدير ما هو عاجل. إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. افرحوا معنى استبشروا افرحوا حتى يظهر البشر في وجوهكم. أو تشكون في هذا الموقف؟ لا بل. لما نادى منادي الجهاد ما قمتم وتقدمتم؟ نعم. إذن ورويا أيضا أي البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا وإلا ألو هذه ألا القرآنية. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى. أي نبئنا؟ بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. خافوا تألموا، ليته سكت. إذن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين عن أبي بكر. من هو أبو بكر هذا؟ هو أبو بكر، أبو بكر البكرة تلك التي طلعوا بها الماء من البئر في الحبل. هو طلع من حصن من حصون الطائف ببكرة، خرج من الحصن ودخل في المعسكر المحمدي وأسلم، فلقبوه بأبي بكر ليخلد هذا الاسم. بواسطة البكرة طلع الحصن ونزل على معسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فكان أبا بكر بن نفيع أو نفيع ويلقب بأبي بكر. أبو بكر ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قال فأجبناه فقلنا: بلى يا رسول الله، نبئنا دلنا عليها. قال احفظوا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. خافوا أن ينزل عذاب، أن يكون الرسول أزعج، ما يدون إرهاق الرسول وإتعابه. ليته سكت. عرفتم من أحب الأعمال إلى الله ثلاثة، ما هي؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. نعم ما عرفنا ولا لا؟ وعرفتم أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ثلاثة أيضا، ما هي؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. الحمد لله، ثلاثة موجبات وثلاثة سلبيات. إذن هيا بنا، ماذا يقول أبو بكر؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. ماذا قالوا؟ قلنا بلى يا رسول الله، أي نبئنا. فأجاب قائلا ماذا قال؟ الإشراك بالله، أي عبادة غير الله مع الله، إعطاء جزء من حق الله لعبد الله. فالله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة، استحقها بوصفه، خلق العبد ورزقه، وخلقه ورزقه من أجله، وخلق الكون كله من أجله، ومع هذا لا يعبده. أعوذ بالله من إنسان لا يعبد الرحمن، أمع هذا ويعبد معه الشجر والحشر والنباتات بلها والحيوانات فضلا عن الملائكة والرسل. قولوا ذلك الجهل. نعم الجهل. الإشراك بالله. ثم ماذا؟ عقوق الوالدين. العقوق غير البر. البار ليس بعاق، والعاق ليس ببار. فحديث ابن مسعود فيه ماذا؟ ثلاثة: الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. حديث أبي بكر ماذا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين مقابل بر الوالدين، وقول الزور وشهادة الزور. هل تعرفون شهادة الزور ما هي؟ شهادة الزور أن تشهد بالكذب على أن القاموس مثلا سرق فلانا، أو أنه سب فلانا، أو أنه اعتدى على فلانا أو فلانا وهو ما فعل. أنت شهدت شهادة زور وباطل. عرفتم؟ قول الزور ما هو؟ الكذب. قول الزور كشهادة الزور، إلا أن الشهادة لها ميادين خاصة، كذا ولنا في المحاكم فلان يشهد أن فلان قال كذا وفعل كذا، وقول الزور يقول بدون محكمة وبدون شهادة، قال زورا أي باطلا وكذبا، قال أرأيت فلان يشرب الخمر، هذا قول زور وهو كاذب، هذا قول الزور. إذن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر ولا لا؟ كيف كانت من أكبر الكبائر؟ لأنها سلب حقوق المؤمنين، أذية أولياء الله. والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا عبد الله يعبد ربه، فتعتدي أنت عليه فتسب وتشتم، أو تعتدي على ماله وعلى عرضه، كيف تسلم؟ وعندنا لطيفة في قول الزور وشهادة الزور، بيانها لو أن شخصا زور إمضاء الشيخ، تبات كتب شيكا وأمضى بإمضاء الشيخ وذهب به إلى المصرف، زور وإلى لا، وأخذ 1000 ريال أو 2000. هذا القضاء الشرعي خص ويقوم الخسارة ويدفعها ويأدبه، لكن إذا أمضى شيك بإمضاء وزير المالية، فبهتم، أمضى شيك باسم وزير المالية ب1000 مليون، كيف يحاكم هذا؟ ها؟ يحاكم، قد يسجن دهرا، قد، لكن لو أمضى شيكا باسم الملك كيف تكون جريمته؟ أعظم وإن لا؟ فالذي يشهد زورا أمضى باسم الله تعالى ووقع، لأن الله عز وجل أنابك عنه إذا شهدت انتقل الحق من فلان إلى فلان. من أهلك لهذا المنصب؟ من أنت يا من يحمل العذرة والبول في جسمه؟ الله جعل شهادتك مع شهادة أخيك ينتقل بها المليار من فلان إلى فلان، تنتقل من الحدائق والبساتين بواسطتها. من جعلك هكذا؟ الله. إذن فشاهد الزور معناه أنه يوقع خداعا وكذبا عن الله. والآن بشع هذه الشهادة ولا لا؟ فيه ما أبشع منها، تنقل الحق من فلان فلان بأن الله أنابك فتكذب على الله وتقول أشهد بالله أن المال لفلان وفلان. فحقا لهذا كان متكئا مستريحا، فلما انتهى إليها جلس احتفالا واحتفاء بها. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى الصحابة ارتاعوا. قلنا ليته سكت، خافوا ماذا يحدث. والآن إن شاء الله يبقى فينا من يشهد زور؟ لو يقطع هذا الحلقوم، لو تقدمت تشهد لأبيك ولأمك لم تشهد زورا. واسمعوا بيان الله: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أو تعرضوا. وإن تلوا أو تعرضوا، هذا الجواب، هذا جواب الشر، فإن الله كان بما تعملون عليما أو خبيرا. الشاهد عندنا لو تدعى لشهادة على أبيك يجب أن تنطق بالحق، لا على نفسك فضلا عن أبيك، أبدأ بنفسك ثم بمن تعول. فلهذا المسلمون أيام الإسلام لما يغشى ديارهم ويملأ قلوبهم لا توجد بينهم شهادة زور أبدا. إذن حديث عبد الله بن مسعود أفادنا كم مسألة؟ ثلاثة. ما هي؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل الوطن، لا في سبيل الكرسي، لا في سبيل الحزب، لا في سبيل القومية، في سبيل من؟ في سبيل كيف؟ سبيل الله، من أجل أن يعبد الله وحده وأن تدخل البشرية في رحمته، ومن أجل أيضا أن يرفع الظلم والأذى عن أوليائه وعباده المؤمنين. دي مجالات الجهاد. لما كنا نجاهد على الوطن، الوطن حرر بلادك، حررنا أندونيسيا، باكستان، كذا كذا، 40 قطر أو دولة ما أقاموا الصلاة في واحدة، ولا جبوا الزكاة في أخرى، ولا كونوا هيئات الأمر بالمعروف عن المنكر في دولة. لما ما فعلوا؟ لأنهم ما جاهدوا في سبيل الله. نعم، ما جاهدوا في سبيل الله. كيف يا شيخ؟ نعم، يعبدون القباب والقبور ويعيشون على الباطل والفجور وعلى عقوق الوالدين وعلى الزنا والدعاوى والكذب والخيانة، ويجاهدون في سبيل الله. أولا استقيموا على عبادة الله. هذا الصوت ما سمعتموه قبل أن نأخذ الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا، أولا يجب أن نعبد الله وأن نعرفه وأن نستقيم على منهاجه، وعند ذلك نجاهد. فلما دخلنا الجهاد ومن الحشاش ومن اللائط ومن المجرم الوطن التحرير، كانت النتيجة أصفارا إلى اليمين أو الشمال لعلي واهمنا. فكروا، هل استطاع إقليم تحرر بالدماء أن تقام فيه صلاة؟ دلوني. ها؟ صلي أو غني. كأني أشعر أنكم ما فهمتم بربريتي. أنا أقول نجاهد، أولا نبدأ بأنفسنا نحررها من عبادة الهوى والدنيا والشيطان، فلما نكمل حين نحمل الجهاد ونجاهد. أنا الآن لو تقولون لي يا شيخ نريد الجهاد نمشي نغزو نفتح فرنسا، نقول والله ما يجوز. أولا استقيموا أنتم، أولا طهروا دياركم وكونوا المؤمنين، وحينئذ احملوا الهداية إلى فرنسا. أما أنتم وأيام سواء، فين الجهاد؟ والتعليل الذي عللت هو لو كان المسلمون في الجزائر في المغرب في تونس في مصر في أي بلد في موريتانيا في أندونيسيا لما أرادوا أن يجاهدوا، كيف هم في تلك الحال؟ أسألكم بالله، مقيمين للصلاة، موحدين لله، متحابين متعاونين، يعبدون الله بما شرع، عالمين عارفين؟ الجواب لا، أكثرهم جهال. الفساق والدنيا والهوى والأحزاب، عشنا هذا البلاء. فلما قمنا نجاهد ونقتل ونقاتل كانت النتيجة ما هي؟ استقللنا، نزلنا أنفسنا منازل البريطانيين الذين كانوا يحكمون، لا أقل لا أكثر. فلو كنا مؤمنين وأردنا الجهاد ليعبد الله في سبيل الله لكان ما إن تحرر إقليم إلا وترتفع راية لا إله إلا الله ويعبد الله فيه وحده. إذا ما فهمتم هذا الصوت ماذا تفهمون؟ وحديث أبي بكر ماذا استفدنا منه؟ ثلاثة. ما هي من أحب الأعمال؟ من أبغض الأعمال إلى الله وأكرهها. ما هي؟ الشرك بالله، عقوق الوالدين، قول الزور وشهادة الزور. الآن نعود إلى البيت بهذا الخير. لو سئلنا من أحب ما أحب الأعمال إلى الله؟ قلنا الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. احفظ أنت عالم. والضد ما أبغض الأعمال إلى الله؟ الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قول الزور وشهادة الزور. الحمد لله جمعنا خيرا عظيما وفهمنا في السياسة الحكيمة الرشيدة. هيا نجاهد، نفعل ماذا؟ نخرج اليهود، وبعد لنكون كما نحن عليه ما نجاهد. نعم، لو أن المسلمين أولا ربوا وهذبوا وعلموا وأصبحوا عارفين عالمين في ديارهم واستنارت بعبادة الله، أنا أقول والله لا يؤمن المستعمرون. والآن أنا عندي بيانات يا أبنائي، أنا شيخت في هذا، دلوني على إقليم استعمرته بريطانيا وآمن فيه 100 بريطاني. هاتوا ممالك الهند ملايين، لو تسأل عمن أسلم في ذلك الوقت ما تجد 10 إلى 20. شمال إفريقيا استعمرتنا فرنسا 130 سنة، كم واحد أسلم؟ أخبروني. ولا أحد. لما؟ لأننا ما نمثل الإسلام، يتقززون من سلوكنا، من واقعنا، من حياتنا، كيف يدخلون في العذاب؟ فلو كنا مستقيمين ما نحتاج أن نقاتلهم، هم يخرجون، يدخلون في رحمة الله. إذن ومع الشرح للحديثين الشريفين بعد أن حفظتموهما وعلمتم مراد الله منهما هنيئا لكم. الشرح: دل سؤال ابن مسعود عن أحب الأعمال إلى الله تعالى دل على ماذا؟ على أن المؤمن يتقرب إلى الله تعالى بأحب الأعمال إليه ليفوز بمحبة الله تعالى ورضاه. وإلا لا؟ لماذا نحن جالسون؟ نتملق، نريد أن نظفر بحبه ورضاه. ودل جواب النبي صلى الله عليه وسلم على أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. هذا معنى على وقتها، في أول وقتها. وبر الوالدين وهو طاعتهما في المعروف وكف الأذى عنهما وإيصال الخير إليهما، والجهاد وهو باللسان والمال والسنان. الجهاد باللسان دعوة، وبالمال وبالسنان. أما قال تعالى: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالذي يبلغ دعوة الله بلسانه جاهد كالذي يحمل السيف. قال: وهو نصرة دينه وعباده المؤمنين ونشر دعوة الإسلام في الناس أجمعين، هذا الجهاد. وقوله في حديث أبي بكر: وعقوق الوالدين، دل على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وبذلك أصبح بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. وعقوق الوالدين وهو ضد برهما من أكبر الكبائر عند الله. إذن فلنتق الله أيها الأبناء، أيها الإخوان، أيها المؤمنون والمؤمنات، فلنتق الله في بر الوالدين. أنا والداي مات، نبرهم بماذا؟ بالدعاء في كل صلاة، صباحا، مساء، ظهر، عصر، حتى الموت. ومن كان مثلي فذلك، ومن كان له أب وإلى أم البر. هيا بنا نعزم. قال: فلنتق الله حتى أراها يا بني لا تزرمني. ثم مقدم على الأب في البر لحديث البخاري، ما هو؟ من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. فالدرجة الثالثة وإلى لا؟ الرابعة. حقوق الأم ثلاثة والآبية بعد ذلك. الرسول حكيم وإلى لا؟ معلم الحكمة وأستاذها. رابعا، ذكرهم بأن الوالد بأن للوالدين حقوقا بعد موتهما، هذا ما بيناه أمس، ادخرناه لليوم. إذا مات أبوك أو ماتت أمك انقطع حقهما؟ لا، كف الأذى انتهى، إيصال البر انتهى، الطاعة انتهت، لكن بقيت حقوقها فإليكمها، وهي الصلاة عليهما. إذا مات لأحدنا أبوه أو أمه يقول الإمام: بعد من فضلك أنا أصلي. وهكذا فعلت مع أمي. تبهتم؟ الحق حقي أنا. منصور قال ما علمتني، لو لما ماتت رحمة الله عليها تقدمت وراء الإمام وقلت من فضلك هذه والدتي دعني أصلي عليها، لا قال تفضل يا منصور أنت جاهد معها. الآن علم إذا رزقت بأم أخرى وأنى يكون هذا. إذن الصلاة عليهما والاستغفار لهما. كم تستغفرون لأبويكم في اليوم؟ 7 في كل صلاة، ما فيه ورد. عندنا ورد يا أبا جميل 100 مرة يوميا. أبو جميل أخذ الورد، تأخذونه وإلا؟ لو كان شيخكم صوفي تأخذون عليه، ما دام سلفي خلي يقول، ما في رغبة. كل ليلة عند النوم أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات 100 مرة. عندما تموت تبكي عليك السماء والأرض، ينقطع هذا الهدى، هذا الخير الذي كنت تفعله. ما يمنعك؟ يأتيك النعاس. قال أبو جهل أقوله في الصباح، قوله في الصباح، في المساء، في أي وقت. وجزاك الله عنا وعن المؤمنين والمؤمنات خيرا. هذا يستغفر لنا كلنا. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. إذا مات الوالد وقال يا فلان أنا واعدت القاموس بأن نزوجه أختك، تفهمت؟ أنفذ هذا العهد. يا ولدي أنا في طريق إلى الله وقد واعدت فلان أن أسكنه معنا، تعال يا فلان أنفذ لك عهد أبي أسكن معنا. وهكذا إذا عهد إليك أنفذ العهد، هذا من حقه عليك وهو ميت. إنفاذ عهدهما من بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عمتك، خالتك، خالك، كل الذين لهم صلة رحم بأبيك أمك صلهم بعد موتهم، ما تقطع. أيام كان أبوك موجود كنت تسلم على عمك وابن عمك، لما مات انحس، لا تبقى كما كنت. وأخيرا إكرام صديقهما. أنا أبي مات ولا عرفته، مات وأنا رضيع، وما رأيت إلا رؤيا منامية في المدينة، وهو ما في صحراء الجزائر، رأيته في المقبرة تحت الأرض، وقال لي لقد نفعني الله بك يا ولدي. لما عدنا زائرين إلى ديار الجزائر بحثت عن صديق لأمي ووجدته حيا ما ماتت، ووصلتها وقبلت رأسها إنفاذا لوصية أمي، لا برورا بما كانت أمي تبر. فإذا أمك عند صديقة تبات، ابحث عن صديقة أمك وصلها واسأل عنها بمنزلة أمك. هذه حقوق 5 بعد الموت مع الثلاثة التي في الحياة. ما هي هذه الحقوق 5؟ أولا الصلاة عليهما، ثانيا الاستغفار لهما طول الحياة، ثالثا إنفاذ عهدهما. إذا عاهد إليك في شيء طبق، إذا كان في الخير في المعروف، لأنه لا طاعة لهما في المعصية، في المعروف لا فقط. رابعا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا منها. خامسا إكرام صديقهما. إليكم ما يلي: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه في طريقه إلى الحج ومعه مولاه نافع، أدركه مالك سلسلة الذهب مال عن نافع عن ابن عمر، فاستراح ابن عمر كسائر المسافرين في الظل، فجاء متسول بدوي يا كذا، ما إن نظر إليه ابن عمر حتى عرفه، فقام فتح عيبته وأخرج عمامته فعممه بها وذهب قال هات الحمار، فأطلق نافع الحمار وجاء به قال اركب الحمار وامشي. نافع اندهش: يا مولاي هذه عمامة تغطي بها راسك في الليل تحتاج إليها في السفر، كيف تعطي هذا البدو؟ حفن التمر تكفيه وإلا ريال. ثم هذه الحمار تتروح بها على البعير، لما يمل ركوب الجمال يركب على الحمار يروح بها على نفسه، كيف تفعل هذا؟ قال اسكت يا نافع، هذا أبوه كان صديق عمر. لا إله إلا الله. اسكت يا نافع، هذا أبوه كان صديق عمر. عرفتم هذه؟ أعطى عمامته ودابته لما ما هو صديق عبد الله أبدا، وإنما أبوه كان صديقا لعمر أبي عبد الله.